الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ قال: كيف يصرف الله، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لعصمة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو من دلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام. ووجه الدلالة فيه كون الله عز وجل عصم عنه عليه الصلاة والسلام حتى سب وشتم ولعن المشركين، فهم يشتمون نبينا عليه الصلاة والسلام ولكن لا يذكرونه باسمه، وإنما جعلوا له عليه الصلاة والسلام لقبا يريدون بذلك تنقصه، فيقولون: هذا مذمم ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما اسمه محمد. ثم يلعنون ويشتمون مذمما، أي هذا اللقب يريدون به النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام ليس هو مذمم، فإذا صار الشتم واللعن يصل إلى غيره لا يصل إليه. وهذا مما صرف الله عز وجل به المشركين عن نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى لم يصله شتمهم ولا لعنهم. وفيه كذلك من المسائل أن التنابز بالألقاب من طريق المشركين أو من طرق المشركين وأخلاقهم، وليس من طرق وأخلاق أهل الإيمان. ولهذا نهى ربنا جل وعلا عباده المؤمنين عن التنابز بالألقاب: ولا تنابزوا بالألقاب، سواء كانت الألقاب لأشياء موجودة في هذا الإنسان أو كانت ليست موجودة، فهو منهي عنه ما دام أنه لقب يؤذي، فإنه لا يجوز التنابز به. وهو أمر واسع يتناول أشياء كثيرة، حتى الصفات إذا كانت على وجه الدم فلا يجوز التنابز والترامي بها، فلا يجوز أن تقول فلان الأعور وفلان الأعرج إلا إذا كان لا يعرف إلا به، على أنك لو وجدت شيء غيره فعليك أن تأخذ هذا الغير، وإلا دخل في هذا التنابز المنهي عنه. وفي هذا الحديث كذلك بيان أن من سنة المشركين الشتم واللعن وليس هذا من سنة المؤمنين، فأهل الإيمان والإسلام ليس من صفاتهم الشتم واللعن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسلم بالسباب ولا الشتام ولا الفاحش البذيء، لأن هذه الأخلاق ليست أخلاق أهل الإيمان والإسلام، بل هي من أخلاق أهل الكفر وأهل كذلك الفجور. وهكذا كذلك اللعن على وجه الخصوص، فإنه كذلك لا يجوز أن يتصف به المسلم، وهذا كله يدفع أهل الإيمان والإسلام أن يربوا ويهذبوا أنفسهم على الأخلاق الحسنة التي منها أن يحفظ لسانه عن كل شتم ولعن. قد يقول قائل: جاء عن بعض الصحابة أنهم ربما وقعوا في السب، كما جاء بقصة ابن عمر وغيره، فسبه سبا سيئا، فيقال المراد بذلك ذم فعل الفاعل، لكن ليس بالسب الذي نهي عنه المسلم، ومع ذلك لو تركه الإنسان لكان أحسن. يعني مثل يا لكع وابن لكع ونحوها من العبارات التي المراد منها التوبيخ، المراد منها التوبيخ. وكون ذلك وقع من أفراد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يدل ذلك على مشروعيته، ومع ذلك فلو تأملته وتتبعته لوجدته ليس فيه السب والشتم الذي يتعامل به أهل الكفر وأهل الفساد. يعني إذا آذى إنسان أذية من هي من أفعال الشياطين ربما يقول: اترك يا شيطان، أو لا تفعل فعل الشياطين، أو نحو ذلك. ومع هذا فتركه لا شك هو الأكمل. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي شيء فعلته لو أنك لم تفعل، ولشيء لم أفعله لو أنك فعلت. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلوم فضلا عن أن يصدر منه ما يكون فيه أذية لمن يخدمه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يتخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.